الصلاة كيف صلوا؟ نعم صلوا قبل صلاة يعني غير صلاة مفروضة. إذا كان يتحنى يتحنث بغير حراء وغير ذلك من أدلة، قصة جعفر مع النجاشي، لكن ما كانت الصلاة مفروضة عشان كانت الصلاة مفروضة. لكن قول عائشة أول ما فرض الصلاة أكثر شيء، هل كانت قبل الإسراء؟ لا هذا ما في دليل. الصلاة هذا قد يقال بعد الإسراء، قبل الإسراء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم مسعر بن كدام ابن ظهير ابن رافع الهلالي الرواسي، وقيل له الرواسي لكبر رأسه، يكنى أبا سلمة. عندك الرواسي الرؤاسي مهموز، ما عندكم مهموز؟ لا مشدد شيء الرواسي. لا تشيل، لا ما في، يعني من كبر رأسه يسمى، وقيل من بلد بلد نسب إليه، من وكيع من الجراح رؤاسي أيضا، لكن ما في معنى. اقرأ ما عندك. يكنى أبا سلمة أحد الأعلام، أحد الأئمة الأعلام الكوفيين، كان هشام بن عروة يقول: ما رأيته بالكوفة مثله. وقال ابن عيينة: ما رأيته أفضل من مسعر. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيته مثل مسعر. وقال ابن عيينة: وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر ويقول كان مسعر من معادن الصدق. وقال ابو الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: كان شعبة وسفيان إذا اختلف قال: اذهب بنا إلى الميزان مسعر. قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال: كان مسعر أثبت الناس. وقال أبو نعيم: ما رأيت أثبت في حديث مسعر في حديث من مسعر من مسعر. وقال ابن عيينة: قالوا للأعمش أن مسعرا يشك بالحديث. قال: شك مسعر أحب إلي من يقين غيره. يعني شك يكون عن ضبط وعن إتقان، ويقين غيره قد لا يكون عن إتقان، وهذا يذكر للمبالغة في حفظ وضبط مسعر. ولا يختلف الأئمة في جلالة قدر مسعر وحفظه وعظيم منزلته. معرفة مراتب الحفاظ تقدم من المهمات، وذلك نحتاج إليه عند الاختلاف، من نقدم ومن نؤخر، من نقبل زيادته ومن نرد زيادته. وسنمر إن شاء الله على الطبقات، سنلزمكم إن شاء الله بحفظها وضبطها، ستكون في مراجعة لكم حين نصل للطبقات، وعن قريب إن شاء الله نصل إليه. هذه تراجم الآن عامة، سنأتي إن شاء الله دور الطبقات وأصحاب فلان وأصحاب فلان. أعطيناكم الستة تدور عليهم حديث الإسلام، فتحفظهم. أعطي من أعلم أكثر من مرة. الزهري الأول. نعم. لماذا؟ أكثر مرة أعطناك. لابد تتراجع وتحفظ. لا بأس كما كتبته. لا ما في هذا. تقرأ العلل، العلل يحتاج إلى حفظ وضبط. عطنا ستة. من يعطينا ستة جميعا؟ الأعمش. الأعمش. قتادة. قتادة. ابن عيينة. لا. إسحاق ابن إسحاق. لا إسحاق الصبي. أبو إسحاق الصبي. أبو إسحاق. والحسن ليس منه. أبا ستة. أعمش وأبو إسحاق والزهري ويحيى بن كثير. يحيى إيه ابن بن كثير أبي. أبي إيه يحيى بن كثير وقتادة بن دعامة السدوسي والكوفي مكي بقى مكي ايه مكي بقى مكي عمر عمر بن دينار ياش عمر بن دينار فروى ابن أبي حاتم بإسناده عن شعبة قال كنا نسمي مسعرا مصحف كأنه يريد إتقانه وضبطه وكان مسعر قانتا لله مختصم يسلب الشهرة ويحب الخمول وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم به الثوري وشريك بسبب ذلك ومنهم شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي الواسطي يكنى بسطام سكن البصرة وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال السند وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم وقال صالح بن محمد المحافظ أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه يحيى بن سعيد يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال كان شعبة أمة وحدة أمة وحدة في هذا الشأن، يعني في الرجال، وبصره في الحديث وتثبته وتيقنه للرجال وتنقيته للرجال. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبان المحدثين، قبان المحدثين. وقال كيف فتان المحدثين؟ كان حاصل فتان المحدثين. لا لا، السيد بمعنى السيد هنا، كان يقول الصائغ يعني فتان يفتن الذهب، لأنه وقيل صائغ فتان أنه اللي كشف حقيقتهم وزيفهم من هذا الباب، قبان يعني إيه. إيش معنى قبان؟ الميزان بمعنى الميزان، معنى الذي معدل للآخرين، بمعنى السيد. قال ربانا السفينة، بمعنى ربانا السفينة القائد للشيء، يحب أخمون. نعم يحب أخمون. إيه نعم، تواضع. ما كان يظهر الأشياء في ملبس ولا مظهر، غير يعني عرف عندنا. نعم الخمول عرف عندنا، وش عندنا؟ الخمول عندنا التواضع، عندنا يعني أنا الخامل يعني متواضع، ليس العزلة. أنا مراد عدم الشهرة. نعم الخمول ليس العزلة. لا لا، الشعبة ما يكون معتدل إن شاء الله، لكن عدم الشهرة يعني عدم. إيه نعم، وأحده في هذا الشأن يعني في الرجال، وبصره في الحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وقال عبد الله بن إدريس كان شعبة قبالا المحدثين. وقال حماد بن سيف بن زيد قال لنا أيوب الآن يقدم عليكم رجل من أهل واصف وفارس في الحديث فخذوا عنه. قال حماد فلما قدم شعبة أخذت عنه. وقال أبو الوليد الطيالسي حماد لازم شعبة أكثر من 20 سنة، وكان من الضابطين لحديث شعبة، سيمر بنا إن شاء الله أكابر أصحاب شعبة، لا بد التعرف عليهم وضبطهم، إذا اختلف أصحاب شعبة نظم أن نقدم. وقال أبو الوليد الطيالسي قال لي محمد بن سلمة إذا أردت الحديث فلزم شعبة. قال أبو الوليد وسمعت محمد بن زيد يقول لا أبالي من من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، إذا خالفني شعبة في شيء تركته. وكان الثوري يقول شعبة أمير الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول أستاذنا فشعبة. قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال أحمد شعبة أثبت بالحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديث من الثوري. لم يكن في زمان شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديث منه. قال قسم له من هذا حظ، وروى عن 30 رجلا من أهل بنان الكوفة لم يروي عنه سفيان. وقال أحمد أيضا كان شعبة أثبت بن سفيان وأنقى رجالا. وقال مرة شعبة أنبل رجالا وأنسق حديثا من يعني من سفيان. مع هذا الكلام الذي يقولون في شعبة، لما تقدم عندنا شرحنا معنى قول أبي داود، قول غيره اختلف شعبة وسفيان في 50 حديثا، والقول فيها قول سفيان. تقدم قول شعبة نفسه إذا خالف سفيان فالقول قول سفيان، مع عظيم قدر شعبة وحفظه وضبطه وتمكنه من هذا العلم. سيأتي أيضا إن شاء الله أنه يخطئ في الرجال وأسماء الرجال، وأيضا وجد عليه أخطاء أيضا حتى في المتون، وهو شيخ الإمام يحيى بن سعيد القطان. وعن شعبة تعلم يحيى بن سعيد القطان علم العلل، وعن يحيى بن سعيد القطان تعلم الأكابر ابن مهدي وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء. وقال أحمد أيضا كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجالا، وقال مرة شعبة عنبل رجالا وأنسق حديثا يعني من سفيان. وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم بالرجال من فلان كذا وكذا. أعلم كان شعبة أعلم بالرجال عن فلان وعن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب الأبواب، وكان شعبة أمر في الحديث طوالات يعني أسود لها. وقال أبو داود يعني بالأحكام سفيان صاحب أبواب يعني بالأحكام لا يعني يمر الأبواب يعني يضبط على حديث يعطيك كل ما في الباب يحفظ الحديث كل ما في الباب. وقال أبو داود لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث، قيل له هو أحسن حديثا من سفيان، قال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على قلة، والزهري أحسن الناس حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء. وقال لا ترجيح أبو داود الآخر ما يخالفه، إنما ترجيح الشعبة في الجملة، لكن عند الاختلاف أكثر الحفاظ يقدمون سفيان عند الاختلاف، وإن كان شعبة قد يكون أرجح منه في الجملة، لكن عند الاختلاف لا قدم سفيان على شعبة عند الاختلاف. وقال العجلي شعبة ثقة ثبت في الحديث، وكان يقضي في أسماء الرجال قليلا. وقال أحمد ما أكثر ما يقضي شعبة في أسماء في أسامي الرجال. وقال أيضا كان شعبة حال يحفظه لم يكتب إلا شيئا قليلا ربما وهم في الشيء. وقال أحمد سئل عفان أيما أقل خطأ شعبة أم سفيان، قال شعبة بكثير. قال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله مرتفع هكذا. قال ابن أبي حاتم يعني بكلامه في رواة العلم. وقال أبو حاتم الرازي كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه، وكان شعبة أبصر بالرجال وبالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ. ولكن شعبة وإن كان قد روى عن الضعفاء إلا أنه روى عن قلة من الضعفاء، خلاف سفيان روى عن عدد كبير من الضعفاء، فكان شعبة أنقى للرجال من سفيان. وكان الثوري أحفظ، وكان شعبة بصيرا بالحديث بالحديث جدا فهما له كأنه خلق لهذا الشأن. وقد خرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الثوري عن عبد الله عن عبد بن حميد الحديث الذي خرجه الترمذي هنا في اختلاف شعبة إلى شيوخه، وخرج أيضا من حديث كيف تأتي فهما فهما فهما يعني فضنا. وخرج أيضا من حديث حماد بن زيد قال إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته، قيل له ولما، قال إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي وكنت أنا أسمع مرة واحدة. وقال يعقوب بن شيبة كان يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به. سمعت سهل بن محمد العسكري أخبرني ابن أخي ابن أبي زايدة عن عمه يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال سألت شعبة عن حديث فلم يحدثني به، وقال لم أسمعه إلا مرة فلا أحدثك به. وخرج ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الوليد قال سألت شعبة عن حديث فقال لا أحدثك إني سمعته من ابن عون مرة واحدة. وقال أبو الوليد قال حماد بن زيد شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة يعاود صاحبه مرارا، ونحن كنا إذا سمعناه مرة اشتدنا. ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال صحيح نعم شعبة بلا شك يعني شعبة هو أمير كما قال الإمام أحمد هو أمير المؤمنين في الحديث، إذا صح الإسناد إليه وصح من بعده فلا ضر الشعبة، شعبة سردات وقويل وكلها من الأصول تعتبر من الأصول، وشعبة إذا روى عن راوي يكون عادة ثقة لكن ثابت أنه روى عن ضعفه، رواية عن عاصم بن عبد الله وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغير هؤلاء. بمهدي كان يتساءل في الرواية عن الضعفاء، في آخر حياته ترك الرواية عن الضعفاء ديروا عن الثقات، وذكر أحمد لما سئل متى يكون الرجل عدلا قال روى عنه مثل شعبة وبمهدي.